القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعنا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع العالم الراحل الدكتور علي حسن عبد القادر، الذي ولد في الأول من شهر ديسمبر عام 1901 بمحافظة الإسكندرية. حصل الدكتور علي حسن عبد القادر على شهادة العالمية عام 1928، ثم شهادة التخصص في الفلسفة من الأزهر عام 1931، ثم الدكتوراه من جامعة برلين في الدراسات الشرقية عام 1939، ثم الدكتوراه من جامعة لندن في الفلسفة عام 1948. عمل الدكتور علي حسن عبد القادر أستاذا بكلية أصول الدين، ثم أستاذا بكلية الشريعة، ثم عميدا لكلية أصول الدين عام 1962. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور علي حسن عبد القادر وهو يحدثنا تحت عنوان عصر العلم والمعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعيش الناس في الوقت الحاضر في عصر العلم والمعرفة، ويسود تفكيرهم في الحياة مبدأ البحث وراء كل شيء، وألا شيء يستحق الاهتمام ما لم يرد إلى مقياس من العقل. وقد أدى ذلك بهم إلى إهمال الناحية الروحية، الأمر الذي جعلهم في جو من الشك والحيرة وعدم الاستقرار. والسبب المباشر لهذا الوضع هو خطأ الجماهير في تفسير بعض النظريات تفسيرا خاطئا ينأى بها عن طبيعتها المحدودة، وزعمهم لها ما ليس لها. وهذه النظريات لا يمكن أن توصف بالبقاء، فهي متغيرة ولا تصلح أن تكون مقياسا مأمونا للحياة يستحق الثقة واليقين. ومن أهم الأخطاء التي صاحبت هذه الظواهر وهم الناس بأن هذه الحياة خالية عظيمة المعنى، فأهدروا المعاني والمبادئ وراحوا يهتمون باقتناص الفرص المادية، حتى إذا طعموا منها كثيرا بدأوا يشكون في لهوهم الأخرق وحياتهم الحمقاء. وهكذا بدأ الناس في هذا الجيل الحاضر ينشدون الحقيقة ويلتمسون العافية ويبحثون عن المعاني، حتى يعودوا إلى حظيرة الأمن والإيمان والدين، وأنه لا بد لهم في هذه الحياة من معنى وهدف من المثل العليا يؤمنون به ويهتدون بهديه. وهذه هي الناحية التي أرادها الله تعالى للناس في قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان عصر العلم والمعرفة حدثنا العالم الراحل الدكتور علي حسن عبد القادر. مستمعنا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.